بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وقد بينا تعريف الشرط لغة واصطلاحا، قلنا إنه في اللغة العلامة، ومنه الشرطة وهي العلامة على الشيء. وأما بالنسبة للاصطلاح فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ومثلنا لهذا بالطهارة في الصلاة، فإنه إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي، وإذا وجدت الطهارة لا يستلزم وجدانها الصلاة، قد تتوضأ ولا تصلي. وقوله باب الشروط في البيع، الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الشروط في البيوعات من حيث هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط شرعية، والقسم الثاني شروط جعلية. أما الشروط الشرعية فهي الأمارات والعلامات التي نصبها الشرع للحكم بصحة البيع، مثل ما تقدم معنا أن يكون البائع مالكا للمبيع، وأن يكون المشتري مالكا للثمن أو مأذونا له بالتصرف، كذلك شرط التراضي. فإذا تخلفت الملكية، رجل باع شيئا لا يملكه، لا يصح البيع. وكذلك أيضا إذا باع بدون رضا، كأن يكره أو غصب منه، لا يصح البيع. إذا الشرط كأنه علامة على الصحة، مثلما وجد حكمنا بالصحة. هذا النوع من الشروط شروط شرعية، لأن الكتاب والسنة نص على علامات وأمارات ينبغي توفرها في البيع. قال سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقال عن تراض منكم، فاشترط الرضا، فهذا يدل على أنه لا يصح البيع إلا بالرضا. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فنقول من شرط صحة البيع أن يكون الثمن والنصف معلوما، لا غرر فيه ولا جهالة. طيب، عندنا شروط شرعية سبق الكلام عليها، تبقى الشروط الجعلية. والشروط الجعلية هي الشروط التي يدخلها البائع أو المشتري أو هما معا في صفقة البيع. الناس إذا تبايعوا تحدث بينهم شروط، البائع يشترط، تقول: أشترط عليك أن هذا الشيء تذهب به إلى بيته أو توصله إلى بيته، يشتري طعامه، ويقول لصاحب المطعم: أشترط أن تحضره إلى بيته الساعة 9 مثلا. هذا بيع، و في هذه الحالة اشترط عليه أن يحضره إلى بيته، اشتراطا لازما، اشتراط أن المحل أن يحملها إلى بيته، اشتراط سيارة، اشترط عليه أن يوصلها إلى مدينته، اشتراها في جدة وهو في مكة، قال: اشترط أن توصلها إلى مكة. هذا بالنسبة للمشتري، يشترط البائع على المشتري أيضا، يشترط عليه ويقول له: أبيعك هذه السيارة ب10,000 بشرط أن تدفعها نقدا ما تؤخر. هذا شرط من البائع، يقول له: أبيعك هذه السيارة أو أبيعك هذه الثلاجات أو الغسالات أو الأثاث الذي تريد أن تشتريه ب10,000 مقسطة، كل شهر تدفع 1,000، ولكن بشرط أن تحضر كفيلا مليئا يكفلك أو كفيلا غارما أو تحضر لي رهنا بحيث لو تعذر السداد أبيع وأسدد مالي عليه. هذا شرط من البائع على المشتري. فعندنا شروط من البائع على المشتري ومن المشتري على البائع، وقد تقع مقابلة، البائع يشترط والمشتري يشترط. يسمي العلماء هذا النوع من الشروط بالشروط الجعلية، يعني هي في الأصل ليست موجودة في العقد، وإنما جعلت للعقد، اشترطها كل منهما إما لمصلحته أو لمصلحة البيع إمضاء له، كأن يشترط لمصلحته ويقول: اشترط أن يكون البيع فيه كهرباء، هذا لمصلحتي حتى ينتفع البيت، اشترط في هذه الأرض أن يكون لها صك، هذا لمصلحتي حتى إذا نوزع في هذه الأرض يستطيع أن يثبت ما له حق، وهكذا من الشروط التي يقصد بها مصلحته. وقد تشترط شروط لإثمان البيت وتكون مصلحة البيع كالرهن كما سيأتي إن شاء الله، وقد تشترط وهي من مقتضيات العقد. فهذه الشروط لما كان الناس يتعاملون بها وتقع بين الناس، احتاج العلماء عند بيانهم إلى أحكام البيع أن يبينوا أحكام الشروط. هناك شروط أذن الله بها ويجب على البائع والمشتري أن يمضيها. وهناك شروط حرمها الله عز وجل ولم يأذن بها، وهذا الذي حرمه الله عز وجل منه ما يوجد فساد البيع. إذا وجد في البيع أفسد البيع، فيفسد الشرط ويفسد البيع. ومنها ما يكون فاسدا في نفسه لكنه لا يفسد البيع. فنقول البيع الصحيح وعلى البائع أن يمضي الصفقة وعلى المشتري أن يمضي الصفقة، ولكن يسقط هذا الشرط فوجوده وعدمه على حد سواء. هذه الشروط الجعلية مهمة جدا، وطلاب العلم تحتاجون إلى معرفة أحكامها وبيان ما الذي يترتب على الشرط المشروع وما الذي يترتب على الشرط الممنوع. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع. هناك فرق بين قولنا باب شروط البيع وبين قولنا باب الشروط في البيع. فشروط البيع هي الشروط الشرعية، والشروط في البيع هي التي يدخلها المتعاقبان أو أحدهما، أو تقول يدخلها أحد المتعاقبين أو هما معا. ولذلك لو سئلت ما الفرق بين شرط الشيء والشرط في الشيء، تقول شرط الشيء ما نصبه الشرع من أمارة وعلامة لصحته أو وجوده، مثلا لوجوده، فالزوال شرط لوجود صلاة الظهر، هذا معنى شرط الشيء ما نصبه الشرع، يعني أقامه كعلامة وأمارة على صحة الشيء أو وجوده. وهناك الذي هو الشرط في الشيء، تقول ما يدخله المتعاقدان أو أحدهما، المتعاقدان في بيع، المتعاقدان في نكاح. الآن لو تعاقد شخص مع امرأة، مع ولي امرأة، قال له زوجتك بنتي ب10,000، تدفع 5,000 نقد و5,000 إلى أجل، تدفع 5,000، 10,000 مقسطة كل شهر 9,000، وهكذا. هذا شرط في النكاح، ويسمى شرطا في النكاح، ما يقال شرطا للنكاح. فهذا معنى قول المصنف باب الشروط في البيت. كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالشروط التي تكون بين المسلمين في بيوعاتهم. قال رحمه الله: منها صحيح وتراه. الشروط الكلام فيها في مواضع. الموضع الأول: ما هو موقف الشرع من الشروط في البيت؟ أولا، دلت الأدلة على مشروعية الشروط في البيت. أما الدليل الأول فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن هذه الآية الكريمة ألزم الله فيها المتعاقدين بالوفاء بالعقد، والعقد هنا مطلق يشمل العقد المشتمل على الشروط والعقد الذي لا شرط فيه. فإذا اشترط عليه فكأنه من العقد، وعلى هذا يكون قوله أوفوا بالعقود أي أمضوها بشروطها إذا كانت مشروعة. أما الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، يدل دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يخي بشرطه، وأنه يلزمه أن يخي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه، ولا يجوز له أن يختله ولا أن يخدعه ولا أن يغشه، وعليه أن ينحبه النصيحة بالوفاء له. وكذلك أيضا دل دليل الأثر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في كلمته المشهورة: مقاطع الحقوق عند الشروط. مقاطع الحقوق عند الشروط، تعرفون أن الحقوق تتداخل، فإذا جئنا نفصلها يقول رحمه الله رضي الله عنه الكلمة البليغة: مقاطع الحقوق، يعني إذا أصلا تقطع الحق فتعطي مال الناس من الناس وتعطي مالك لك وتأخذ مالك من هذه الحقوق، إنما يكون بالشروط. فإذا كان بينك وبين أخيك المسلم شرط ووفيت له الشرط على أتم الوجوب وأكملها، فقد قطعت له حقه كاملا. وعلى هذا مقاطع الحقوق عند الشروط معناه أنه يلزم المسلم إذا أراد أن يؤدي حق أخيه المسلم أن ينظر من الذي اشترطه على نفسه تجاهه، فيؤدي له ذلك الشرط كاملا تاما. ولأن الشروط أداؤها وقيام بها من النصيحة، والله عز وجل أوجب على المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، ومن الغش أن يقول له سأفعل لك، أو أن السيارة فيها صفة كذا، يشترط عليه ويقول له السيارة من نوع كذا، قال من نوع كذا، فجاء فإذا السيارة ليست كما قال، معنى ذلك أنه غشه وأنه كذب عليه. والغش والكذب لا يأذن الله بهم، وإذا وفى له وأدى له الأمر كما اتفق فقد صدق وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. الله يبارك لك في المال الذي تأخذه ويبارك لك في الصفقة التي تأخذها إذا وفيت بشروطها. وعلى هذا أجمع المسلمون من حيث الجملة على جواز الشروط في البيع. والشروط في البيع تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما هو صحيح وأذن الشرع به، ومنها وهو القسم الثاني ما هو غير صحيح لم يأذن الشرع به بل هو يخالف الشرع ويضاده. فأما الشروط الصحيحة فهي التي تكون مما من مقتضيات العقد، تكون من مقتضيات العقد أو مما يعين على إمضاء العقد أو مما يشتمل على منفعة لا دليل على تحريمها، أذن الله عز وجل بها، منفعة للبائع منفعة للمشتري أو لهما معا. فهذه ثلاثة أنواع للشروط الصحيحة. والشروط الصحيحة هي الأساس، الأساس أننا إذا قلنا إن الشروط مشروعة المراد بها ما لم يعارض الشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم في النوع الثاني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالت بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة اشترطوا أن أخبرت عائشة أن أولياءها قبلوا من عائشة أن تدفع الثمن ثمن بريرة ويكون ولاء بريرة لها، وهذا خلاف الشرع، لأن الشرع أن من أعتق الأمة أو العبد فالولاء له لقوله صلوات الله وسلامه عليه كتاب الله أحق وشرط الله أوثق إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق. فهم خالفوا الشرع وقالوا الولاء لنا وهم لم يعتقوا. فقال صلى الله عليه وسلم كل شرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدل هذا الحديث على أن من الشروط ما ليس من كتاب الله عز وجل، ومفهومه أن ما كان منها موافقا لكتاب الله وموافقا لشرع الله فليس بباطل بل هو صحيح. ومن هنا اصطلح العلماء على تقسيم الشروط إلى شروط شرعية وشروط غير شرعية، وهي شروط مشروعة وشروط ممنوعة. فقال المصنف رحمه الله منها صحيح كالرهن، منها أي من الشروط ما هو صحيح، والصحيح ضد الفاسد والباطل، وهذا الصحيح لا يحكم بصحته إلا إذا وافق الشرع، لا نحكم بصحة الشيء إلا إذا وافق الشرع ولم يستمع على محذور يعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشروط الصحيحة تنقسم إلى الثلاث الأقسام التي ذكرناها، ما يكون من مقتضيات العقد أو يعين على إمضاء العقد وإتمامه على الوجه المعتبر أو يكون متضمن المنفعة للبائع أو المشتري أو لهما معا. هذه ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون من مقتضيات العقد ومستلزماته. الآن مثلا حينما تشتري السيارة من المعرض قال لك أبيعك هذه السيارة ب50,000 نقدا، قلت قبل، فالأصل يقتضي أنك إذا دفعت الخمسين تستلم السيارة، ويقتضي أيضا أنك إذا استلمت السيارة تدفع الخمسين. صاحب المعرض يطالبك ب50 وأنت تطالبه بالسيارة. فلو قال صاحب المعرض أشترط أن تكون الخمسين نقدا وتكون يدا بيد، أقول لك ب50، لكن لا أقبلها شيئا، لا أقبلها إلى أجل، ويشترط عليك يكون مكتوب في العقد أن تسلمها في نفس المجلس، فحينئذ يجب عليك أن تحضر الخمسين وتعطيه إياها في نفس المجلس. هذا شرط يقتضي تسليم الثمن، وتسليم الثمن من مستلزمات البيع. فإذا اشترط المعرض أن يأخذ حقه حالا فقد اشترط شيئا من مقتضيات العقد، اشترط شيئا مما يقتضيه العقد. كذلك لو قلت له أنا أشتري منك هذه السيارة ب50,000 ولكن بشرط أن أخرجها الآن، فإنه إذا تم البيع من حقك أن تأخذ السلعة مباشرة، فكأن هذا الشرط هو موجود في العقد. لكن كونه تشترطه وتلزم به المعرض لأنه قد يجري العرف بتأخيرها يوما، وقد يجري العرف بتأخير السيارة 3 أيام في المعرض، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا وبناء على ذلك تريد أن تخرج من هذا العرف فتقول أشترط أن أستلمها حالا، أو تقول أشترط أن أخذ الثمن حاضرا، وبناء على ذلك يكون اشتراطك لأخذ المال نقدا، أو اشتراطك لاستلام السيارة حالا، أو اشترطت أن العمارة تستلمها حالا، يخرج منها متاعة يخرج منها أغراضة وتستلمها، هذا من حقك. أو تقول له أشترط أن يكون الإفراغ فوري، أو يكتب بائع الأرض أن بشرط أن الإفراغ فوري. الإفراغ الفوري من مقتضيات العقد أن تستلم الأرض، وإفراغها فورا يمكنك من بيعها، يمكنك من حقك، تحس أن حقك بيدك. لكن لو تأخر الإفراغ وطرأ أي شيء على الصفقة تتضرر أنت، وأيضا لو جئت تعرضها للبيع وعلم المشتري أنها لم تفرغ لك لا ما يمكن أن يقبل، وقد يتأخر في القبول يتلك عليه. إذن هذه الشروط التي توافق مقتضى، أي تكون من مقتضيات العقد، كتسليم الثمن والتعديل به، أو تسليم المثمن والتعديل بالتسليم، هذا شرط من مقتضيات العقد، وهو النوع الأول من الشروط المشروعة. النوع الثاني يكون من الشروط التي يقصد منها مصلحة أو إمضاء العقد، تتضمن مصلحة العقد، يقول علماء الشروط التي تتضمن مصلحة العقد. فالعقد مثلا لو جاء رجل وقال لك أريد أن أشتري منك هذه الأرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، ما عندي لك، لكن أعطيك مئة ألف في نهاية السنة، أو أعطيك خمسين ألف في منتصف السنة، وخمسين ألف بعد نصف سنة ثانية، أو خمسين ألف في نهاية هذه السنة، وخمسين ثانية في نهاية السنة التي بعدها. هذا بيع أجل، ومن مصلحة العقد حتى يتم ويستوثق صاحب الحق لحقه تقول له قبل، ولكن أشترط الرهن، أشترط أن ترهن لي شيئا أستوثق به حقه. فلو جاء نصف السنة الأول، جاء نصف السنة، أو جاء السنة الثانية ولم تسدد لي حقي، أجد ما أسدد به الحق. فكأن الرهن إذا وجد من مصلحة العقد، لأن بيع الرهن يتمم الصفقة. لكن لو أنك أعطيته دينا بدون رهن وجاء في نهاية السنة وصار معترا، ألزمت بالانتظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا قال لك أخذها إلى نهاية السنة وفي نهاية السنة أصابه أعسر، فحينئذ إذا رفعته إلى القاضي يلزمك القاضي بالنظرة. وعلى هذا يكون الشخص حينما يشترط الرهن كأنه يستوثق من حقه ومن مصلحة العقد، لأن وجود هذا الرهن يمكن من إمضاء الصفقة. فإذا لم يستطع تسديع دفع الثمن عند انتهاء الأجل، أخذت الثمن من الرهن، بعت الرهن وأخذت حقك فمضى البيع. لكن لو كان أنظر وطرأ ما يجب فساد البيع، هذا يختل به العقد، وكأن شرط الرهن وشرط وجود الرهن من مصلحة العقد، أي مما يعين على إلغاء العقد لا إلغائه. هذا النوع الثاني من الشروط الشرعية، منها صحيح كالرهن، أي منها شروط صحيحة كالرهن. يرد السؤال، ذكرنا أن الشروط المشروعة تنقسم إلى قسمين، ما كان من مقتضيات العقد وما كان من مصلحة العقد، فلماذا اقتصر المصنف على قول منها صحيح كالرهن وذكر الذي هو من مصلحة العقد ولم يذكر الذي هو من مقتضيات العقد؟ والجواب أن الذي من مقتضيات العقد معلوم بداها، لأنه من مقتضيات العقد. فلو قال تسلم فورا الشرط أن تكون نقدا، أو قال المشتري أشتريني لكن بشرط أن تمهلني شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا يعتبر من الأمور المعلومة بداها إذا كان الشرط عليه النقد والفورية، كما قلنا في شرط مقتضيات العقد. وتأجيل الثمن، وتأجيل الثمن، المصنف رحمه الله قال منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. إذا عندها كم مثال؟ مثالان، المثال الأول الرهن، والمثال الثاني تأجيل الثمن. وهذا إذا تأملته وجدت فيه دقة للمصنف وحسن ترتيب، لأن قوله منها صحيح كالرهن هذا نوع يتعلق بالبائع، يعني أن يشترط البائع على المشتري الرهن، وتعجيل الثمن يشترطه المشتري على البائع، فجاب النوعين. فلو قال منها صحيح كالرهن وسكت لظن ضال أن الشرط الصحيح يكون من البائع على المشتري فقط ولا يكون من المشتري على البائع، فجاء بالاثنين، جاء بشرط صحيح من البائع على المشتري من مصلحة العقد وهو الرهن، وجاء بشرط صحيح من مصلحة المشتري وهو قوله تأجيل الثمن، أي يشترط أن يكون الثمن مؤجلا. وكلا الشرطين صحيح وجائز، إن باعه إلى أجل برهن صح وكذلك إلى أجل. قوله كالرهن هذه أمثلة يعني قديمة وحديثة، لكن نريد أن نمثل بمثال حديث. لو أن رجلا اشترط أن يؤجل الثمن، عرفنا الآن إذا اشترط البائع اشترط المشتري، لو اشترط الطرفان قال له بعتك هذه الأرض من هذا المخطط بمئة ألف، قال له اشترط أن تكون إلى نهاية السنة، من الذي قال اشترط إلى نهاية السنة؟ المشتري، فهذا شرط من المشتري على البائع. فقال له البائع قبل بشرط أن تحضر لي كفيلا غارما، فصار الشرط من البائع اشتراط الكفيل الغارم والشرط من المشتري بالتأجيل. اشترط البائع الكفيل الغارم استيثاقا لحقه، واشترط المشتري تأجيل الثمن رفقا بنفسه، وعلى هذا يكون كل منهما قد اشترط على الآخر شيئا من مصلحته. ومما يعين أيضا على إمضاء العقد والاستثاق في العقد، لأنه لما تشترط التأجيل فأنت تريد أن تدفع المال للناس، ما تقول له معجل، لأنك تعلم أنك لا تستطيع أن تدفع معجل، فحتى تخرج من الإحراج وتخرج من المماطلة قلت له يا أجل وصارحته بالحقيقة أنك لا تستطيع أن تدفع نقدك وأنك تريد منه النظرة والتأجيل. فإذا قال له اشترط بعتك هذه السيارة أو الأرض بمئة ألف إلى نهاية السنة، بمئة ألف قال المشتري إلى نهاية السنة، هذا شرط المشتري التأجيل، شرط المشتري التأجيل. قال البائع بشرط أن تحضر لي كفيلا غارما، في بعض الأحيان يقول الشرط أن يكون الكفيل الذي يدخلك عنده سجل تجاري مثلا، هذا يجري كثيرا بين التجار، والسبب في هذا أن التاجر له سجل تجاري ليس كمن يتسبب أو يكون دون ذلك، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة، وحينئذ كأن اشتراطه بسجل التجارة زيادة في الاستيثاق، ويكون شرطا شرعيا، أي من حقه أن يشترط أن يكون الكفيل الغارم بهذا النوع من الكفلاء، وهو الذي يكون له نوع تجارة يستطيع أو يستوثق البائع من حقه به. نعم. وكون العبد كاتبا أو خطيا أو مسلما، وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما. كاتبا، كانوا في القديم إذا اشترى أمة أو اشترى مملوكا يحتاج مثلا للكتابة في دكان أو تجارة، فقال أنا أريد مملوكا يعرف الكتابة ولا أريده جاهلا للكتابة، لأن الذي يعرف الكتابة أحتاج لكتابة ديون الناس، فاشترط أن يكون كاتبا. هذا من مصلحة من؟ مصلحة المشتري. وبناء عليه هذا الشرط لو باعه بناء على أنه كاتب ولم يجده كاتب كان من حقه أن يبطل البيع ويبطله، لأنه اشترط عليه وجود صفة وهي صفة كمان كاتبا أو خصيا، كأن يخشاه على عرضه فقال، وطبعا لا يجوز الخصاء، لكن لو وقع أنه صار خصيا أو مجبوبا فقال اشترط أن يكون من هذا النوع خوفا على العرض، لأنه يحتاج لخدمة النساء أو يكون حول النساء أو يغيب إنسان يتاجر كان في القديم فيتركه في بيته أو يتركه في مزرعته، يعني فيخاف على يشترط أن يكون مثلا هذه الصفة أو نحو ذلك، أو لا يريد منه النسب ونحوه، فالشرط أن يكون خفيا. هذا الشرط من مصلحة المشتري ولا البائع؟ مصلحة المشتري، يلزمه أن يكون بهذه الصفة، فإذا اشترى على هذه الصفة المليئة. هذه أمثلة قديمة، لكن نمثل بأمثلة جديدة ومعاصرة. قال له أبيعك أرضا في مخطط 20 في 20، قال له أشترط أن تكون على شارعين، أشترط أن تكون على شارع، أشترط أن تكون بجوار مسجد، أشترط أن يكون مثلا أن تكون مثلا الكهرباء والماء قد وصلت إلى المكان، هذه شروط كمالية. ولذلك كما اشترط الكتابة المملوك واشترط الإسلام فيه، فهذه شروط كمالية. وكذلك هنا في المبيعات، إذا اشترط أرض اشترط أن يكون فيها ماء، اشترط أن يكون فيها كهرباء، اشترط أن تكون لها سقف مزرعة، اشترط أن يكون مزرعة، قد اشترط أن يكون لها سقف شرعي حتى أسلفك لحقي، أو أريد أن أبيعها ويكون لها سقف أستطيع أن أروجها وأبيعها. فلو أنه باع بهذا الشرط وتبين أن الأرض لا سقف لها، أو أن المخطط الذي فيه الأرض لم يصلها الماء ولم يصل الكهرباء، كان من حقه أن ينسخ البيع، لأنه تم البيع بشرط. ويلزم المسلمون أن يبوا بالشروط، وهذا شرط شرعي وفيه مصلحة للمسلم. ومن الظلم أن يدفع 100,000 لقاء أرض على أن فيها هذه المصلحة ثم لا تجد فيها هذه المصلحة. وعلى هذا إذا اشترط هذه الشروط الكمالية وجب على البائع أن يفي له، وإذا لم توجد كان من حقه أن ينسخ البيع ويبطله. والأمة ذكرى، وكون الأمة ذكرى يعني يريد أن يتسراها فيعف نفسه عن الحرام، فقال الشرط أن تكون ذكرى، فلو أنها ظهرت طيبا كان من حقه أن يرد، وكان من حقه فسخ البيع، لأن هذا بيع بشرط، ومن حق المشتري إذا لم يشترط، إذا لم يجد المبيع على الصفة التي اشترطها أن يرد البيع ويسخها. ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، ونحوي الآن يا إخوان انظروا الصفات الشروط إذا تأملتوها الآن وجدتوها في نفس المبيع، هناك صفات شروط فيها منافع تتعلق بأحد المتعاقدين، يبيعك البيت ويقول اشترط أن أبقى في البيت سنة، عمارة عرضت للبيت، جئت تشتري هذه العمارة، قال أبيعها بمليون نقد، قلت له أقدر، قال لكن عندي شرط وهو أن أسكن هذه العمارة سنة حتى أجد عمارة أخرى، حتى أجد أرضا أبني عليها، حتى أجد مكان أنتقل، أو أتمكن من نقل أو إتمام عمارتي التي أبنيها. المهم أنني سأسكن سنة كاملة، فاستثنى السكنة سنة كاملة، هذا الاستثناء شرط، والشرط هذا من البائع وليس من المشتري. الشروط الأولى كانت من المشتري، الآن من البائع، والغالب شروط البائع تكون في المنافع. فكونه يقول استثني سكن الدار شهرا أو سنة أو نصف سنة من حال البيع أو من العقد فإنه من حقه. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان مع جابر بعير، وكان جابر رضي الله عنه قليل اليد، يعني ليس من أثرياء الصحابة ولا من أغنيائهم، وكان على بعير أعيا بالسيف، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو أو خرج معه الصحابة وسافروا يمشي في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه حتى يحمل الكلب ويعين الضعيف ويتفقد أصحابه صلوات الله وسلامه من فضله وبره وحلمه وشفقته لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان أرحم الناس، أرحم ما يكون بالناس، أرحم من الوالد بولده. فرأى جابرا وقد أعيا على بعيره، قال فضربه صلى الله عليه وسلم، فانطلق البعير وسبق من هو أقوى منه من بقية أبعرة القوم. فقال لجابر، وكان صلى الله عليه وسلم كريما معشق دنس الأخلاق، يوطأ الكنف لأصحابه، وكان ينظر إلى جابر نظرة خاصة لأنه قتل أبوه معه في أحد، وكان يحب جابرا ويعطف عليه كثيرا. فقال دعني، يعني هذا الجمل الذي أصلح بهذه الصدر وبهذه المثابة دعنيه، وكأنه يشعر بالنعمة التي أنعم الله عليه. قال يا رسول الله هو لك، قال له دعنيه، قال هو لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم دعنيه، فساومه وابتعنان الجبل، فاشترط جابر حملان الجبل إلى المدينة، قال أبيعكه ولكن بشرط أن أبقى على ظهري حتى أصل المدينة، لأنه يعني ليس هناك جمل آخر. وقال لهم سأذن لهم أن يستلم بذلك. قال فلما قدم في المدينة بعث إليه بالجمل، فرد عليه الجمل وقيمة الجمل صلوات الله وسلامه، وقال أتراني ما كسبك، يعني أنني ما كسبك في البيع وأنا أريده، فرد عليه الجمل بثمنه. فالشاهد أن جابرا اشترى حملان البعير إلى المدينة، وهذا شرط البائع على المشتري مثل ما ذكرنا أن الشروط الأولى شرط المشتري على البائع، وهنا اشترط البائع على المشتري. فاشتراط الشملان إلى المدينة يعني الظهر والركوب، تشتري سيارة فيقول لك صاحب السيارة اشترط عليك أن أصل بها إلى المنزل ويتم البيع وتتم الصفقة، ولكن توصله إلى منزله فيركب السيارة ويصل بها إلى منزله، ثم بعد ذلك شأنك والسيارة. هذا شرط من المشتري على البائع، من البائع على المشتري، وهو لا يخالف مقتضى العقد ولا يتضمن غرض ولا يتضمن ضررا، فيصح هذا النوع من الشروط ويلزم. قال رحمه الله: أو فنان البعير إلى موضع معين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أو حملان، يقول المصنف رحمه الله: أو حملان البعير إلى موضع معين. الحملان مصدر من الحمل، والمراد بذلك أن تشتبط ظهر البعير الذي يحمله أو ما على البعير من متاع تريد أن تصله إلى بيتك، كرجل يلقاك وأنت في سيارتك ويقول لك: بكم هذه السيارة تبيعها؟ تقول: 10,000. وعلى السيارة أغراض لك وأمتعة، فقال لك: أنا أشتريها منك ب10,000. قلت له: إذا بارك الله لك وبارك لي، ولكن أشترط أنني أذهب بالسيارة إلى جدة، عليها حمولة وعليها متاع لك وتريد أن توصل إلى جدة، فحينئذ يتم البيع ويكون الاستثناء فقط لإيصال المتاع إلى جدة، فيذهب ويوصل المتاع إلى جدة ويشترط إلى موضع معين. فلما قال إلى موضع معين خرج الموضع المجهول، لأنه لا تجد الجهالة، الجهالة فيها غرض. ولو قال لك: الشرط أن هذه السيارة يعني أعطيك السيارة بعد أن أفرغ المتاع منها، طيب متى؟ إلى أين؟ قال: حتى أفرغ المتاع. قد يبقى المتاع عليها سنة، ويقول اشترط عليه أن يبقى المتاع عليه، هذا يقع. قد لا نقول سنة، في بعض الأحيان يبقي المتاع أسبوع وتتضرر، وقد يبقي المتاع عليها شهرا وتتضرر. فإذا لما يقول لك اشترط أن أبقي المتاع عليها لا تصرح بالجواز ما لم يكن بشيء معلوم، لا جهالة فيه ولا غرض، لا بد أن يكون الشرط واضحا، لا جهالة فيه ولا غرض. وعلى هذا إذا اشترط حملان السيارة، لأن في البلد القديم يكون حملان البعير والسيارة كالبعير، وبناء ذلك إذا اشترط حملان السيارة أو ظهر السيارة فإنه يجوز له ذلك، ويحدد الزمان أو يحدد المكان إلى موضع معين، أو بعد يوم أخبر لك السيارة كما يقع الآن، يقول: اشترط أن تبقيها عندي يوما، أخرج منها أغراضي وبعد ذلك أسلمها لك، لا بأس بذلك ما دام أنه لا يتضمن الضرر ولا الغرض. نعم. تقدم في المجلس الماضي بيان مسائل الشروط في البيع، وأنها تنقسم إلى قسمين: منها ما هو مشروع ولا يؤثر في البيع، ومنها ما هو غير مشروع. وبينا أن الشروط المشروعة منها شروط تقتضيها العقود، أعني عقود البيع، كأن يشترط عليه تعجيل الثمن أو التمكين من الاستلام أو إفراغ الأرض أو العقار أو نحو ذلك من الشروط. وهناك شروط هي من مصلحة العقد، كأن يشترط الرهن والكفيل الغارم إذا كان البيع بالأجل ونحو ذلك من الشروط. ثم يتبع هذا ما كانت فيه منفعة لأحد المتعاقدين، فيشترط البائع شرطا لنفسه فيه مصلحة، ويشترط المشتري لنفسه شرطا فيه مصلحة. وبينا أن هذا النوع من الشروط جائز ومشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ابتاع من جابر بعيرا، واشترط جابر حملان البعير إلى المدينة، فهذه منفعة للبائع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فهذا يدل على أنه يجوز أن تشترط مصلحة ومنفعة في العقد، خاصة إذا كانت متولدة من المبيع، مثل قضية العبد ومثل النخل المؤبر. ويلتحق بالنخل المؤبر بقية الزروع على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في بيع الثمرة والأصول. أيما كان من الشروط المباحة أن تشترط منفعة، خاصة إذا كانت من مصلحة البيع، مصلحتك بالمبيع، كاشتراطك من المال الذي للعبد أو اشتراطك للثمرة الموجودة على النخل. هذه إذا اشترطها البائع واشترطها المبتاع في حالة العقد فهي جائزة. لكن بالنسبة للصورة التي ذكرها المصنف، أن يشتري منه حقبا ويشترط على البائع أن يكسره، ففي هذه الحالة المبيع هو الحقب، يقول لك أبيعك هذا الكون من الحقب بمئة ريال، تقول اشتريت ولكن بشرط أن تكسره لي. جرت العادة أن تكسير الحقب يكون بطريقة معينة وصفة معينة، فيقوم البائع بتكسيره للمشتري. إذا قلت اشتريت هذا الحقب وأشترط عليك تكسيره فهذا شرط واحد. كذلك أيضا لو قلت له اشتري منك هذا الحقب ولكن الشرط أن توصله إلى منزلي، فحينئذ اشترطت منفعة لمصلحتي. فكأن المصنف في الدرس الماضي حينما ذكر كأن يشترط حملان البعير، حملان البعير يكون من البائع دون المشتري، فالمنفعة للبائع وليست للمشتري. يبيعك بعيرا ويقول لك هذا البعير قيمته 100 ولكن أشترط عليك أن توصلني، أن أركب عليه إلى منزلي ثم تأخذه، مثل ما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط أن يركب البعير إلى المدينة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فأولا هذا الشرط الذي اشترطه من البائع والمشتري، نقول البائع، والمنفعة للبائع والمشتري للبائع. فالمصنف رحمه الله من دقته ذكر لك مثالا على المنافع التي يشترطها البائع، ثم أتبع بتكسير الحطب كمثال على المنافع التي يشترطها المشتري، لأن تكسير الحطب من مصلحتك أنت كمشتري، فتقول أشتري منك هذا الحطب وأشترط أن تكسره لي، أو أشتري منك هذا الحطب وأشترط أن توصله إلى المنزل. ومن أمثلة ذلك في عصرنا كأن تقول للجزار بكم هذا الكيلو من اللحم، يقول مثلا 20، تقول إذن أشتري منك كيلو على أن تكسره أو تفصل اللحم عن العظم، فحينئذ اشترطت منفعة لمصلحتك أنت المشتري. وفي حكم هذا أيضا في زماننا، ما لو اشترى البضاعة من المحل واشترط توصيلها إلى منزله. لكن هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أنه إذا اشترط البائع، إذا اشترط المشتري على البائع منفعة زائدة في البيع، فينبغي أن يبين حدود هذه المنفعة. فإذا قال له أشترط أن توصله إلى منزلي، لابد أن يحدد أين منزله، وذلك لأنها منفعة لها قيمة وثمن، فعلى هذا فلابد أن تكون معلومة، فيحدد أين منزله أو مكان المنزل. فإن كان باستطاعة البائع أن يوصل قال رضيت، وإن لم يكن باستطاعته قال لا أرضى، ويتفقان أو يتراضيان على حسب ما يكون بينهما بالمعروف. قوله رحمه الله أو اشترطك أن يشتري حطبا أن يشترط تكسيره، نعم، أو خياطة الثوب أو تفصيله، أو خياطة الثوب أو تفصيله. هناك القماش الخام وهو الذي يوجد في طاقة القماش لم يفصل بعد، ويشتري الإنسان هذا النوع من القماش، له أحوال، ترى يشتري القماش خاما ولا يقول تفصيله ولا خياطته، يشتري مثلا طاقة من القماش يقول له بكم هذه الطاقة؟ يقول بمئة. قال اشتريت، حينئذ لا إشكال. لكن هناك صورة وهي أن يقول له بكم هذا القماش؟ يقول له هذا القماش متره بستة ريالات مثلا. يقول كم يكفيني من الأمتار؟ قال ثلاثة أمتار. قال إذن أشتري منك ثلاثة أمتار وبكم تفصلها؟ قال بعشرين. حينئذ يقول أشتري منك ثلاثة الأمتار وتفصل لي ثوبا، على أن تفصلها لي ثوبا بعشرين. في هذه الصورة التي يفصل فيها قيمة الثوب، قيمة الخام من القماش عن قيمة التفصيل، هذه لا إشكال فيها، لأن المشتري اشترى ما هو مباح بيعه وهو القماش، وحدد المبيع وثمن المبيع، وليس هناك أي إشكال في جواز هذا النوع من البيع. فوقع البيع على ثلاثة أمتار من هذا القماش، إذا كان بستة ريال المتر فمعنى ذلك أنه اشترى بثمانية عشر، ثم تعاقد معه إجارة على التفصيل وذلك بعشرين، فيقوم مجموع القيمة ثمانية وثلاثين ريالا. هذان عقدان منفصلان، البيع على حدة والإجارة على حدة، هذا معنى التفصيل. الصورة الثانية أن يقول له أشتري منك هذا الثوب بكم؟ هذا الثوب مفصل وجاهز، الثوب قد فصل وهو جاهز، مثل ما يوجد الآن في بعض الخياطين يجهز الثوب ويكون في نفس مقاس الإنسان أو على المقاس الذي يريده المشتري، فيقول له بكم هذا الثوب؟ قال هذا الثوب جاهزا بهذه الصورة بمئة. قال اشتريت ولكن بشرط أن تكويه لي. هذا معنى القصارة، يرصده ويكويه أو يشترط عليه أن يكويه. فيقوم الخياط بغسل الثوب وكيه، أو بغسل بكي الثوب وإعطائه للمشتري. في بعض الأحيان يشتري منه القماش خاما ويقول له أشترط أن تطبقه لي، أو الثوب جاهزا يقول أشترط أن تطبقه لي. كلها منافع، يعني تختلف أذواق الناس ومقاصد الناس فيها، حتى لو قال له أشترط أن تضعه لي في ورق، هذا كله من الشروط المنافع التي يقصد بها حفظ المبيع أو وجود المنفعة الناشئة عن المبيع، هذا النوع من الشروط لا بأس به. لكن لو قال له أشترط عليك أن تخيط الثوب وأن تغسله وتكويه، فحينئذ أدخل أكثر من شرط في عقد البيع، هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الشرطين في البيع. وإن جمع بين شرطين بطل البيع. وإن جمع المتعاقدان بين شرطين في بيع بطل البيع. هذه المسألة دليلها حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وشرطين في بيع، وبيع الإنسان ما لا يملك، وهو حديث حسنه غير واحد من أهل العلم والعمل على ما تضمنه من دلالة. قوله ولا شرطان في بيع، العلماء رحمهم الله في مسألة الشرطين في البيع عندهم تفصيل وكلام. بعض العلماء يقول أي بيع اشتمل على شرطين فأنا أبطله، أي بيع اشتمل على شرطين فهو عندي باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطين في بيع، فنهى عن الشرطين في البيع والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وبعض العلماء فصل وتوضح ذلك أن الشرطين في البيع في بعض الأحيان يكون الشرطان مفضيان إلى الربا، أو مفضيان إلى الغرض، أو يتضمنان محظورا شرعيا، أو يكون الشرطان لا بأس بهما. هذه كلها أحوال الشرطين. نبدأ أول شيء، لو أردنا أن نختصر هذه الأحوال نختصرها بنوعين من الشروط. نقول إما أن يكون الشرطان متفقين مع الشرع، وإما أن يكون مخالفين للشرع، يعني تضمنان محظورا شرعيا. طيب، الشرطان اللذان يتفقان مع الشرع يقول لك أبيعك هذه السيارة وأشترط عليك أن يكون بيعها مؤجلا أقساطا، وأشترط عليك كفيلا غارما. فاشترط عليك العقد شرطين، البيع المؤجل لا ينافي الشرع، والشرع أذن بالبيع المؤجل كما أذن بالمؤجل ما لم يتضمن غرامة. وكونه يشترط كفيلا غارما هذا من مصلحة العقد، لأنه إذا عجز المشتري قام الكفيل بالسداد فتم البيع. هذان الشرطان دخلا في العقد على وجه موافق الشرع وليس هناك أي معارضة للشرع. في هذه الحالة إذا كان ضابط هذه الحالة وهي موافقة للشرع أن يكون أو تكون الشروط موافقة للشرع تنقسم أيضا إلى قسمين إذا كانت موافقة. تارة تكون من مصلحة عقد البيع مثل ما ذكرنا في تأديبه وأيضا اشتراطه الكفيل، هذا من طبيعة العقود ومن مقتضيات العقود وجود الرهن وجود الكفيل ضمانا أو معونة على إتمام العقد. وتارة يكون الشرطان لا يخالفان الشرع لكن فيهما منفعة لأحد المتعاقدين، يعني يشترط شرطين لمصلحته هو بائعا أو مشتريا. لاحظ الصورة الأولى اشترط شرطين صحيح أن فيها مصلحة البائع لكن فيها إنضاء للعقد وحفاظ على إتمام العقد، لأن الكفيل سيسدد ويمضي العقد وهذا أضمن للحقوق وفيه معونة على إتمام العقد، هذا يسمونه من مصلحة العقد. لكن في الصورة الثانية من الشروط المشروعة التي لا تعارض الشرع أن يكون فيه منفعة للمشتري أو منفعة للبائع، مثل ما ذكرنا يشتري منه القماش ويقول أشتري منك هذا القماش بشرط أن تخيطه وتغسله، فحينئذ تضمن العقد شرطين مشروعين بأصلهما ولكنهما لمنفعة أحد المتعاقدين. هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا تضمن شرطين موافقين للشرع فبالإجماع جائزة. الصورة الأولى إذا قال له أبيعك هذه الأرض قال بشرط أن تكون مثلا أن تفرغها لي وأن يكون إفراغها بحضور شاهدين عدلين، بشرط أن يكون لها فك وأن يكون إفراغها فورا، أشترط في هذه الأرض أن يكون لها فك وأن يكون إفراغها فورا، فإن الفك لاستيثاق البيع وضمان الحق وأيضا إفراغها فورا مما يمضي الحق والبيع، هذا لا إشكال فيه من شروط المشروعة، وحكى على ذلك الإجماع غير واحد من العلماء أنه لا بأس بهذه الشروط لأنها من مقتضيات العقد أو مما يعين على صحة العقد. الصورة الثانية من المشروع أن تتضمن منفعة لأحد المتعاقدين كما ذكرنا أن يقول له أبيعك هذا الحطب على أشتري منك هذا الحطب بمئة على أن تكسره وتحمله إلى بيتي، هنا قلنا تكسر فقط لكن هنا تكسره وتحمله إلى بيت، فأصبح هناك شرطان. وهذه الصورة وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله، قال بعض أهل العلم هذان الشرطان لا يعارضان الشرع بل لو زاد شرطا ثالثا صح ولا بأس، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمنطوق الحديث يدل على بطلان الشروط التي تخالف الشرع، مفهوم الحديث أنها لو كانت الشروط توافق شرع الله فإنه لا بأس بها وليست بباطل. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما تكرر فيه الشروط وبين ما كان شرطا، وعلى هذا نقول إن الاشتراط جائز للشرطين كما هو جائز للشرط الواحد. هذا بالنسبة لمن أجاز هذا النوع من الشروط. الذين منعوا وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه ويقول به طائفة من أهل الحديث منعوا على ظاهر السنة، قال صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع أي لا يحل الشرطان إذا وقع في بيع، قالوا فنأخذ بظاهر هذا الحديث. ثم قالوا لو قلنا إن الحديث المراد به شرطان فاسدان يعني عارضان الشرع لما كان للحديث معنى، لأنه الشرط المعارض للشرع الواحد يبطل، فمن باب أولى إذا كان شرطين فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للشرطين خاليا من الفائدة توضيح ذلك أنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا شرطان في بيت الشرطان المعارضان للشرع فإن الشرط الواحد منهم محرم، فكيف يقول شرطان؟ إنما يقول الشرط واحد وينبه على ذلك، لكن كونه يقصد الشرطين يدل على أن الأصل فيهما الجواز، ولكنهما حضرا لكونهما يوجدان شيئا من الغرض أو الفتنة. توضيح ذلك أنك إذا اشتريت الحطب مثلا على المثال الذي ذكره المصنف، اشتريت الحطب على أن يكسره ويحمله إلى بيته، فقد أصبحت ثلاثة عقود: عقد بيع وعقدان للإجارة، الأول التكسير والثاني الحمل إلى البيت. فأصبح بدل أنه عقد بيع لأن الحكم من أغلب أصبح بيعا وفي حقيقته تغلبه الإجارة، ولذلك قالوا تداخلت العقود وحينئذ لا نفرق بين كونه مشروعا أو ممنوعا. فإذا تضمن البيع شرطين لمنفعة أحد المتعاقبين فإنه لا يجوز. ولا شك أن هذا القول أشبه وأقوى من ناحية السنة، من ناحية الدليل وظاهر الدليل أقوى، وكون أحد المتعاقدين يشترط منفعتين في شرطين لا شك أنه لا يأمن أو لا يؤمن من دخول الغرار. النوع الثاني الذي ذكرناه الشرطان الممنوعان شرعا، كأن يشترط شيئين شرطين محرمين موجبين للغرار، وهذا يعتبره العلماء أصلا لو انفرد شرط واحد محرم فإن هذا يقتضي فساد البيت، فكيف وقد اشتمل على شرطين محرمين؟ كأن يقول له مثلا أبيعك هذه الأرض على أن لا تبيعها لأحد، أبيعك هذه الأرض على أن لا تبيعها لأحد ولا تهبها لأحد، فإن قوله لا تبيع يعارض شرع الله عز وجل، لأن الذي يشتري الشيء من حقها أن يبيعه ويهبه، وقوله ولا تهبه فإنه قد حرم عليه ما أذن الله له به، فإن من ملك السلعة من حقها أن يبيعها ومن حقها أن يهبها وأن يتصرف فيها بالمعروف. أبيعك هذه السيارة على أن لا تركبها، فإن السيارة تشترى من أجل مصلحة الركوب. أبيعك هذه السيارة على أن لا تحمل عليها أحدا، أو على أن لا تسافر بها إلى جدة وأن لا تسافر بها إلى مكة، هذه كلها شروط تخالف الأصل الشرعي أنني إذا اشتريت الشيء فأنا حر فيه أتصرف فيه كيفما أشاء ما دام أنه قد باعه ذات الشيء، فكأنه يعارض شرع الله عز وجل بكلا الشرطين. وعلى هذا قالوا إنه لا يصح هذا النوع، ويخاء طبعا بالنسبة للشرطين من هذا النوع بالإجماع محرما، بإجماع العلماء على أنه لو اشترط شرطا واحدا مخالف مقتضى العقل أنه فاسد، فكيف إذا جمع بين شرطين فإنه من باب أولى وأحرى أن يحمل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزب لكم المثوبة وبركة. فضيلة الشيخ يقول السائل: متى يكون الشرط لاغيا والبيع صحيحا، ومتى يكون الشرط لاغيا والبيع فاسدا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالشرط الذي يفسد البيع أن يتضمن غررا يوجب بطلان البيع، وذلك كبيع الأشياء مشترطة بشروط تدخل الغرر عليها. مثلا لو باعه بستانه واشترط أن السنة القادمة تكون فيه ثمرة، قال أنا أشتري منك البستان لكن بشرط أن تكون فيه ثمرة بالسنة القادمة، أنا ما أضمن، ومسألة الثمرة ليست في يدي، اشترى منه الناقة أو الشاة واشترط أن تكون حامل السنة القادمة، الحمل علمه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه شروط يسمونها شروط الغرر، وهي تستلزم فساد العقد كله، لأن العقد قام عليها وبني العقد عليها، فكأنه اشترى من أجل هذه المنفعة المقصودة من المبيع، لكن هذه المنفعة المقصودة من البيع تارة تكون واضحة فيشتري البعير بما فيه ويكون الناقة بما فيها، يشتري البقرة بما فيها، الشاة بما فيها، لكن أن يشترط أن يكون هذا الشيء أو يشترط أن يشتري المزرعة على أن تحمل طبعا أن تكون منها ثمرة صنع هذا ليس بوسع أحد. ولذلك ينص العلماء رحمه الله على بطلان البيع وفساده، لأن هذا الشر يوجب الغرض ولا يمكن أن تتم الصفقة إلا به، لأنه مركب عليه، لأن نفس الثمرة مقصودة. فلو قلت نصحح البيع ونلغي الشر ظلمت المشتري، لأن المشتري إنما اشترى من أجل الثمرة، وجيت تقول نصحح البيع ونلغي الشر ظلمته. وأما الشرط الذي يصح معه البيع ويفسد الشرط فهذا مثل الشرط الذي لا يكون في صلب العقد، يعني ليس بمؤثر في صلب العقد، لا يتضمن غررا ولا يتضمن الربا، لا يؤول إلى غرر ولا إلى ربا. مثلا لو اشترط أن يكون الولاء له كما في حديث عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أوثق وشرط الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق، فصحح البيع وألغى الشرط مع أن أهل بريرة باعوها بشرط أن الولاء لهم، فألغى الشرط وصحح البيع. ولذلك لابد من معرفة طبيعة الشرط، فكان منها مبنيا على الثمرة المقصودة من العقد، فمن الظلم أن نصحح العقد فنلزم المشتري بشيء لم يرد ولم يقصد، وفي هذه الحالة نبطل البيع فنرد الثمن للمشتري ونرد المثمن للبائع إنصافا وردا للحقوق إلى أصحابها. الله تعالى أسلامكم الله. فضيلة الشيخ، تكلمتم عن الشروط في البيع، هل تجوز الشروط في النكاح أسلامكم الله؟ النكاح تجوز فيه الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. والشروط في النكاح تنقسم مثل ما تنقسم الشروط في البيت، فتارة تكون مشروعة وتارة تكون ممنوعة. فالشروط المشروعة التي توافق مقتضى العقد، قال له زوجتك بنتي بعشرة آلاف حاضر، قال قبلت على أن يكون الزواج هذا الأسبوع، فإن استعجال الزواج بالعقد ويوافق العقد ويوافق مقصود الشرع من إمضاء العقد، اشترط أن تبقى أن يدخل على زوجتي الأسبوع هذا ويمكن منها، قال قبلت، يلزم ولي المرأة أن يمكن الزوج من زوجته في الوقت الذي اتفق عليه، هذا شرط يوافق مقصود العقد. كذلك أيضا قال زوجتك بنتي بعشرة آلاف، قال قبل بشرط أن تكون مطيعة ولا تعصي لي أمرا إلا إذا عصيت الله عز وجل فلا طاعة لي. فإن كون الزوجة مطيعة لزوجها وتحت أمر زوجها هذا موافق لمقصود الشرط. الشرط أن لا تخرج من بيتها، وأن لا تخرج من بيتي إلا بإذنه، لأن قد تخرج ببيع وشراء، قد تخرج لمصلحة لتعليم ونحوها، لكن قال ما أريدها، أنا أريد أن تبقى في البيت، مصلحة في أن تبقى في البيت كأن تكون في بيئة يخشى عليها الحرام أو يخشى عليها أن يؤذيها أحد، فقال أبدا أشترط أن تبقى في البيت. في هذه الحالة هذا الشرط من حقه وموافق لمقصود الشرع، فيكون ملزما للطرف إذا نظر وليها أنه لا يدخل الضرر على المرأة قبله، وإذا أدخل الضرر على المرأة قال له ابحث عن زوجك، عن بنتي لا تصلح لك، لأني أرى أن بنتي لابد لها من الخروج بأمور يراها من مصلحة بنتي. هذه الشروط التي تقع في النكاح لمصلحة العقد ومما يوافق مقتضى العقد معتبرة، يعني يقول اشترط عليك أن تدفع المهر معجلا، قال قدرت، هذا شرط في عقد النكاح ويجب عليه أن يبر الشرط ويوفي له. الشروط التي تخالف الشرع كأن يدخل فسادا على العقد، زوجتك بنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني أختك بخمسة آلاف، نكاح شغار، فهذا يوجب بطلان العقد، ينبني عليه الصغار الذي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قال مثلا اشترط عليه مهرا محرما، في هذه الحالة إذا اشترط نكاح الصغار فسد العقد، لكن في بعض الأحيان يفسد الشرط ويبقى العقد. زوجتك بنتي كأن يقول والعياذ بالله بخمر، على أن يعطي مثلا خمرا صداقا لها، الخمر محرم يلغى المسمى ويجب لها مهر النفل وينبني العقد، لكن الشافعية يخالفون في هذا يقولون إذا فسد المهر فسد العقد. الشاهد أن الشروط في النكاح منها ما هو صحيح شرعي ومنها ما هو غير شرعي، والغير شرعي يوجب فساد العقد ومنها ما لا يوجب فساد العقد كالبيع سواء سواء، ويجب على المسلم أن يتق الله، خاصة إذا اشترطت عليه المرأة شروطا وكان بوسع أن يوفي بهذه الشروط عليه أن يتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالعقود. وبعض الأزواج يمتلك حدود الله ويخشى محارم الله بالتلاعب في هذه الشروط، فإن الله سائل. فقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا أخذ عليك العهد والميثاق وكتب بينك وبين الكتاب على شرط، فإن الله سائلك عن هذا الشرط، حفظت أو بيعت. ولذلك قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كان السلف إذا زوج الرجل ابنته يقول: أزوجها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أزوجها أمانة في عنقك أن تحملها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرط الميثاق الذي وصف الله بأنه غليظ يسأل عنه الزوج، فكيف بالشقوق؟ إذا اشترطت عليه أن يعدل لها مهرها، إذا اشترطت عليه أن يعطيها مؤخر الصداق فتلاعب بمثل هذه الشروط، فالله سائل. ومن خان وضيع فإن الله محاسب، وقد يبتليه الله بنكبة في نفسه من بلاء في جسده، وقد يبتليه الله بنكبة في دينه فيسلبه خشوع في صلاته، وقد يحرمه إجابة الدعوة والعياذ بالله، لأن الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا وظلمات في الآخرة، وقد تفسد على العبد دنياه وآخرته بسبب مظلمة. فإن المظلوم إذا اشتكى إلى الله فإن الله يقول: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم مستجابة. والظلم بالحقوق والشروط خاصة من النساء، لأن المرأة ضعيفة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظم حق المرأة، وقال كما في الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين. قد يغتنم الزوج بعض المرأة وقد يرى أنها أصبحت الآن في بيته بعيدة عن والدها، أو توفي والدها، بعض الأزواج في الشروط ما دام والدها حيا يخاف من والدها، فإذا توفي والدها والدها لم يبالي بأي شرط كان ويفعل ما شاء. ولا شك أنه إذا توفي والدها فإن ربها أعظم لها من والدها. قالت: إلى الله أشكو ثعلبة. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله سبحانه وتعالى أعظم أمر المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج، أي أعظم الحرج والإثم في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فجعل المرأة قرينة لليتيم، وفعلا إذا تأملت المرأة وجدتها يتيمة، لأنها إذا دخلت بيت الزوجية جاءتها الضغوط النفسية، وجاءتها الضغوط من ناحية أولادها، لا تستطيع أن تحاسب زوجها ولا تستطيع أن تعترض على زوجها. إذا جاءت تعترض تخاف على مشاعرها، تخاف على أحاسيسها في حقوقها في فراشها أو مبيت أن يؤذيها في ذلك، ولا تستطيع أن تبقى بكلمة واحدة خوفا على أولادها وخوفا على ذريتها. ومثل هذا أشد من اليتيم. اليتيم على الأقل يخطر، على الأقل يبدي ما في نفسه من الألم والحزن، ولكن المرأة لا تستطيع أن تبوح بما في نفسها. فإذا كان ولي المرأة قد أخذ العهد والشرط عن الزوج أن يعطي شيئا للمرأة، أو يؤخر لها الصداق عند وقت معين، أو يفي لها بأمور معينة في بيتها أو في أولادها، فإن الواجب عليه أن يتق الله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومحاسب له. وكل شيء من المظالم، يعني المظالم إذا كانت بين العبد وربه قد تغفر للعبد في طرفة عين. امرأة بغية زانية والعياذ بالله مرت على كلب فسقط وهو في شدة الظمأ، فغفر الله ذنوبها. ولكن إذا كان الحق لمخلوق لا، حتى قال بعض العلماء في حديث القبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال في أحدهما: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، لأن النميمة إفساد ما بين الناس، فالحق للمخلوق. فلما شفع صلى الله عليه وسلم لم يرفع العذاب. انتبه، ما رفع العذاب إلا بقدر أن تلبس الجريدة. ما ملك أن يشفع برفع العذاب كلية، لأن الحق للمخلوق، وهذا أمر يعظم حقوق المخلوقين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله، خاصة إذا كان المخلوق قريبا منك، لأن ظلم القريب والرحم يشتمل على مظلمتين: الظلم وهو الضرر مع خطيعة الرحم. والله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلم منا، وأن يغفرنا ويتوب علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.